وإذا كان البنطلون واسعا قليلا هل يصح الصلاة فيه؟ الصلاة على كل حال صحيحة سواء كان واسعا قليلا أو كثيرا، لكن الصلاة مكروهة، مكراهة تحريمية، لأنها تحد من عورة، والقليل أو الكثير هذا أمر نسبي، المهم أن لا يحد من العورة. وأين هذا البنطلون الذي تقول أنت إنه واسع؟ هذا لا وجود له اليوم إلا في مخيلة بعض السائلين. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إخواني يقولونك السلام من بلاد الحجاز. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة في عندي سؤالين مكتوبين من الإخوة. تفضل. السؤال الأول يقول شيخ الفاضل، ما حكم العمل في الشركات التي يكون فيها اختلاط مثل فتنة النساء وأمور أخرى عديدة؟ طبعا الأمور الأخرى عديدة منها أن يكون رئيسه شيعي أو رافضي وما شابه ذلك، علما بأن كثير من الإخوة الصالحين ومن لهم دراية بالعلم الشرعي يتحججون بأننا لو تركنا هذا المكان لشغله كثير من العلمانيين وأصحاب الفكر الهدام ولما استطعنا التغيير. ما حكم هذا؟